والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، تعطر به سوق الباطل وكسد، وخافه كل من عصى وفسد، لأن قلبه قلب أسد، عليه الصلاة والسلام. إخوان الكرام، لازلنا في سير الرجال، وما زلنا في سير الأبطال، نأخذ منها العظات والعبر من أجل أن نقتفي على دربهم والأثر. ونحن اليوم مع رجل من الرجال له قصتان، قصة في الإسلام وقصة قبل ذلك في الجاهلية، وله اسمان، اسم في الإسلام واسم كذلك قبل ذلك في الجاهلية، الذي هو معنا اليوم زيد الخيل. هذا كان اسمه في الجاهلية، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أن الناس معاد، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. فإليك أخي الحبيب، إليك صورتين لصحابي جليل خطت أولاهما يد الجاهلية وأبدعت أخراهما أنامل الإسلام. ذلك الصحابي هو زيد الخيل. روت كتب الأدب أن الشيباني حكى عن شيخ من بني عامر قال: أصابتنا سنة مجدبة هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بغياله إلى الحيرة، والحيرة مدينة في العراق بين النجف والكوفة، عجل الله للمسلمين فتح النجف وأتبعها بكربلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الراوي: فخرج رجل منا بغياله إلى الحيرة وتركهم فيها وقال لهم: انتظروني هنا حتى أعود إليكم. ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت دون ذلك. ثم تزود زادا ومشى يومه كله حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خيمة، وبالقرب من الخيمة مهر مقيد، فقال: هذا أول الغنيمة، وتوجه إليه وجعل يحل قيده، فما إن هم بركوبه حتى سمع صوتا يناديه: خل عنه واغنم نفسك، فتركه ومضى وأخذ معه ذلك المهر. ثم مشى 7 أيام حتى بلغ مكانا فيه مراح للإبل، وبجانبه خيمة عظيمة فيه قبة من جلد تشير إلى الثراء والنعمة، فقال الرجل في نفسه: لا بد لهذا المراح من إبل، ولا بد لهذا الخباء من أهل. ثم نظر في الخباء فوجد شيخا فانيا في وسطه، فجلس خلفه وهو لا يشعر به، وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس، وأقبل فارس لم ير قط فارس أعظم منه ولا أجسم، قد امتطى صهوة جواد عال، وحوله عبدان يمشيان عن يمينه وشماله، ومعه نحو 100 من الإبل، أمامها فحل كبير، فبرك الفحل فبركت حوله النوق. وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه، وأشار إلى ناقة سمينة، واسقي الشيخ. فحلب منها حتى ملأ الإناء ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه، فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين وتركه. قال الرجل: فدببت نحوه متخفيا وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه. فرجع العبد وأخذ الإناء وقال: يا مولاي، لقد شربه كله. ففرح الفارس وقال: احلب هذه، وأشار إلى ناقة أخرى وضع الإناء بين يدي الشيخ. ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه، فأخذته وشربت نصفه، وكرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة فذبحها فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبده وما هو إلا قليل حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا له غطيط. عند ذلك توجه ذلك الشيخ الذي جعل عياله في الحيرة توجه إلى الفحل وحل عقاله وركبه فاندفع وتبعته الإبل ومشي ليلته. فلما أسفر النهار نظر يمنه ولم يرى أحدا ونظر يسره ولم يرى أحدا وإذا به التفت التفاته فإذا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير فما زال يدنو منه حتى تبين أنه ذاك الفارس الذي كان بالأمس. عند ذلك عقل الفحل وأخرج سهما من كنانته ووضع في قوسه وجعل الإبل خلفه فوقف الفارس بعيدا وقال أحلل عقال الفحل. فقال ذلك الشيخ كلا لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت. قال ذلك الفارس إنك ميت أحلل عقال الفحل لا أب لك. فقلت لن أحله. فقال ويحك إنك لمغرور. ثم قال الفارس لذلك الشيخ دل زمام الفحل وكانت فيه 3 عقد ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم فأشرت إلى الوسطى فرمى السهم فأدخله فيها لكأنما وضعه بيده ثم أصاب الثانية والثالثة. عندها ذلك الشيخ استسلم ووضع كنانته وأقبل إليه الفارس أخذ سيفه وأخذ قوسه وقال له اركب خلفي. فركب ذلك الشيخ وسأل ذلك الفارس ذلك الشيخ قال له كيف تظن أني فاعل بك؟ أكرمناك وسقيناك اللبن وأطعمناك وبعد هذا سرقت الإبل وفررت هاربا. فقال ذلك الشيخ أسوأ الظن. قال ذلك الفارس ولما؟ فقال لما فعلته بك وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله بي. فقال ذلك الفارس الشجاع أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا يعني في شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة. فلما سمع ذلك الشيخ اسم مهلهل قال أزيد الخيل أنت؟ قال نعم. فقال ذلك الشيخ كن خير آسر. فقال زيد الخيل لا بأس عليك ومضى بالشيخ إلى موضعه وقال واسمع إلى الكرم والجود واسمع إلى الشجاعة. قال والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها لك ولكنها لأخت من أخواتي فأقم عندنا أيام فإني على وشك غارة قد أغنم منها. لم يتركه ولم يجعله يذهب من عنده بل قال له أمهلني أيام لدي غزوة أغزوها لعلي أغنم منها. وفعلا مضى زيد الخيل وما هي إلا 3 أيام حتى أغار على بني نمير فغنم قريبا من 100 ناقة. فكم أعطى الشيخ؟ 40 أو 50 أو ربما 80؟ لا بل أعطاه كل ما غنم من النوق وبعث معه رجال. لماذا؟ من أجل أن يحمونه. الله أكبر. يغير على القوم ويغنم وكل ما غنم يعطيه لذلك المحتاج. أي كرم وأي شهامة تملك يا زيد. نعم أعطاه كل ما غنم ولم يكتفي بذلك بل إنه أرسل معه رجال ليحمونه حتى وصل الحيرة. فهذه قصته في الجاهلية. وما هي قصته في الإسلام؟ قصته في الإسلام أنه سمع بخبر محمد عليه الصلاة والسلام ووقف على شيء مما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم على الذهاب إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم ودعا السادة الكبرى من قومه إلى زيارة يثرب. ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فركب معه وفد كبير من طي، فيهم زر بن سدوس ومالك بن جبير وعامر بن جوين وغيرهم وغيرهم. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي وأناخوا ركائبهم ببابه، وكان عند دخولهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخاطب المسلمين ويوجه الرسائل لغيرهم: إني خير لكم من العزة ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. فتأثر زيد رضي الله عنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ذلك الكلام واستجاب للحق وأقبل عليه هو وبعض ممن كانوا معه، والآخر رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ريب ففريق في الجنة وفريق في السعير. فما إن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجلاه على الأرض كما لو كان راكبا حمارا. وقف بقامته الممشوقة وأطلق صوته الجهير وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقال له: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل ابن مهلهل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل، الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. فعرف بعد ذلك بزيد الخير. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزله منزله، فهو سيد من سادات قومه. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ طرح لزيد متكأ، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم احتراما وتوقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورد المتكأ. وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثا. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: كيف أصبحت يا زيد؟ قال زيد: أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به، فإن عملت به أيقنت بثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله في من يريد. ثم أراد زيد أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، فقال له: يا رسول الله، أعطني يا رسول الله 300 فارس وأنا كفيل، وأنا كفيل بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ وكانت المدينة آنذاك موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابته، وأراد وعزم على أن يرجع إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام. وهو في الطريق قال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات، حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. وأراد زيد أن يصل إلى أهله في نجد، ولكن حال بينه وبين ذاك أن اشتدت عليه الحمى ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه، وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه. رحمك الله يا زيد، كم كنت شجاعا قويا ذو كرم وعلو همة. نعم، فقد كان في الجاهلية كريم، وها هو في الإسلام يسلم ويريد أن يغير على بلاد الروم، ويريد كذلك إذا رجع إلى قومه أن يدعوهم إلى الإسلام، وهكذا يجب أن يكون المسلم. فمهما اقترف من الذنوب والكبائر، ومهما ابتعد عن الله بالمعاصي والذنوب، فعليه إن عاد وتاب عليه أن يكون ذو همة عالية، وعليه أن يكون ذو طموح وأهداف تصب في مصلحة هذه الأمة وفي نصرة هذا الدين وفي تمكين دولة الإسلام في كل مكان، وأن يثبت مع إخوانه من المهاجرين والأنصار كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، أحبابي في الله، إننا إذ نطرح بين أيديكم هذه القصص وهذه المواعظ، لا بد أن نأخذ منها العبر، ولا بد أن نطبق ونفعل كما كانوا يفعلون، وأولئك هم خير القرون كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهل اتبعنا أثرهم؟ وهل اقتفينا طريقهم؟ فهم نور يهتدى ونبراس يقتدى، جمعنا الله بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.